إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. وقف بنا الحديث عند أبواب نواقض الوضوء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب نواقض الوضوء، باب الوضوء من الخارج من السبيلين. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. متفق عليه. وفي حديث صفوان في المسح: لكن من غائط وبول ونوم، وسنذكره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الباب فيما يتعلق بنواقض الوضوء، والنواقض يعني مفسدات تفسد الوضوء وتبطله. الحديث الأول ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. فقال بعض الحاضرين بعض الأعرابي: سأل أبا هريرة ما هو الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. المقصود من هذا أن الحدث ما خرج من السبيلين، سواء فساء أو ضراط أو بول أو غائط أو مذي، كل ذلك يفسد الوضوء. إذا خرج لابد من الوضوء، لا يصلي إلا بوضوء. ومن هذا حديث من عمر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. كذلك حديث صفوان العسال: ولكن من غائط وبول ونوم. نعم. إذن سماحة الشيخ حفظكم الله، النواقض إجمالا لو أردنا أن نبينها، نواقض الوضوء هي مفسداته، عدها بعضهم ثمان وبعضهم عدها أقل من ذلك، يأتي التنبيه عليها إن شاء الله. طيب. باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين. عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فلقيت ثوبانا في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. رواه أحمد والترمذي، وقال: هو أصح شيء في هذا الباب. وعن إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قي أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبني على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه والدارقطني. وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج: يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وعن أنس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضع ولم يزد على غسل محاجمه. رواه الدارقطني. وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم، ويحمل حديث أنس عليه وما قبله على الكثير الفاحش كمذهب أحمد ومن وافقه جمعا بينهما. هذه الحال كلها غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو أن قاء فتوضأ في رواية قاء فأفطر، حديث مضطرب عند أهل العلم، لا يصح. كذلك حديث عائشة: من أصابه قيء أو رعاف أو غلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ، حديث ضعيف أيضا. فالقيء والرعاف لا يبطل الوضوء، وأما المذي فقد ثبت في الأحاديث أنه يبطل الوضوء كالبول. المذي يبطل الوضوء ويوجب غسل الذكر والأنثيين، إذا عمد يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ الصلاة. أما القيء والرعاف فهذا لا يبطل الوضوء لكن من باب الاحتياط، إذا توضأ الإنسان هذا احتياط. وهكذا الحجامة ليس فيها دليل يدل على بطل الوضوء بذلك، لكن إذا توضأ من باب الاحتياط هذا حسن من باب الاحتياط، لأن جماعة من العلم قالوا كل ما خرج من غير السبيلين إذا كان فاحشا نقض الوضوء، وإن كان قليلا ليس بفاحش كالقيء القليل والرعاف القليل والدم القليل لا ينقض الوضوء. وليس هناك دليل واضح على نقض الوضوء بالرعاف ولا بالقيء ولا بالحجامة، ولكن إذا توضأ الإنسان منها إذا كان كثير الدم كثير والقيء كثير إذا توضأ فكان هذا من باب الاحتياط، قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، من اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرضه. أما القليل فلا ينقض، الرعاف القليل الدم القليل القيء القليل كل هذا لا ينقض بلا شك، لكن إذا كان كثير توضأ من الإنسان احتياطا حسن، أما المذي ينقض الوضوء كما في الصحيح كما يأتي. نعم أحسن الله إليكم. إذا سمحة الشيخ الدم الخارج من البدن ما حكمه؟ لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا إذا كان كثير يسحب الوضوء منه، إذا كان كثير من باب الاحتياط، أما القليل يعفى عنه، جرح قليل رعاف قليل قيء قليل تركه ولا ما يحتاج الوضوء. نعم حفظكم الله سماحة الشيخ، القيء هل ينقض الوضوء بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاع فتوضأ؟ هذا الحديث مو صحيح. نعم الحديث له رواية قاع فتوضأ وقاع فأفطر وكلاهما ضعيف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة. عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والدارقطني. وعن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. قال: فصلى 11 ركعة. رواه مسلم. وعن أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود. وعن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. رواه أحمد. ويزيد هو الدالاني قال أحمد: لا بأس به. قلت: وقد ضعف بعضهم حديث الدالاني هذا لإرساله. قال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية 4 أحاديث فذكرها وليس هذا منها. هذه الأحاديث كلها تدل على أن النوم ينقض الوضوء إلا إذا كان يسيرا، ولهذا في حديث صفوان بن عسال: ولكن من غائط وبول ونوم. وهو حديث صحيح دل على أن النوم المستغرق مثل البول ينقض الوضوء، لأنه يزول مع شعوره ويخرج من الحدث ولا يدري عنه، إذا شد إذا ذهب الشعور خرجت الريح ونحوها ولا يشعر. فلهذا جاء الحديث بأن النوم ينقض الوضوء. أما النعاس وخفقان الرأس فلا ينقض الوضوء، كان أصحابه ينتظر العشاء حتى تخفي رؤوسهم، يعني حتى تتحرك الرؤوس من النعاس، وربما سمع لهم صوت فيصلون ولا يتوضعون. في اللفظ الآخر ينامون، يعني ينعسون، النعاس يسمى نوم. فهذا كله لا ينقض الوضوء إلا إذا استرد. أما حديث ليس على ما لا ينقض الوضوء إلا إذا نام مضطجعا، وهذا حديث ضعيف، إنما النوم إذا استغرق ولو مو مضطجع ولو جالس، إذا استغرق في نومه أو نام وهو ساجد نوم ذهب بشعوره ينتقل الوضوء. أما النعاس والخفقان اللي يعرض الإنسان هذا يعفى عنه كما فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكما لم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وله السهي حلقة الدبر، العين الوكاء والسهي حلقة الدبر، فإذا نمت العينان استطق الوكاء، يعني انفتح الدبر لخروج الريح. فالحاصل أن النوم اليسير وخفقان الرأس والنعاس لا ينقض الوضوء، أما إذا استغرق النوم وذهب الشعور فإنه ينتقض الوضوء سواء كان جالسا أو مضطجعا، لحديث صفوان قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم. حفظكم الله سماحة الشيخ، هل النوم ناقض أم هو مظنة الحدث؟ مظنة النوم، مظنة الحدث، مظنة، يعني مثل ما لو شاء لو نعم. ذهب شعوره ذهب عقله، مثل لو أصابه جنون أو سكر، أو سكر ينتقل، لأنه مظنة خروج الحدث ولا يشعر، فإذا ذهب عقله بنوم أو سكر أو علة أخرى بطل الوضوء. نعم. طيب إذا زال العقل بالجنون هل يبطل الوضوء سماحة الشيخ؟ نعم، إذا عاد عليه عقله يتوضأ. ما حكم من زال عقله بالبنج؟ مثله، مثله، إذا كان ما بدل العقل. نعم. والنوم اليسير حكمه يا شيخ؟ ينعس يغتفر، مثل ما كان من عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم ينعس فيغمز إذنه حتى ينتبه، وكما كان الصحابة ينتظرون وينعسون والنبي صلي بهم عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. هل هناك ضابط في ذلك سماحة الشيخ؟ الضابط هو ذهاب الشعور، إذا عرف النفس أن ذهب شعوره ولا بقي له إحساس ينتقض الوضوء، أما ما دام يعتقد أنه نعاس وخفق عن رأس وليس شعوره ذاهبا بل يحس بمن حوله من قراء وغيرهم فصلاته صحيحة. حفظكم الله سماحة الشيخ، بالنسبة للمتكي وغير المتكي هل يفرق بينهم؟ سوى، لكن المضطجع والمتكي أقرب إلى يعني خروج الحدث منه، ولكن بكل حال ما دام ينعس فلا يضر، إنما يضره إذا ذهب عقله بالكلية وعرف أنه ما يحس بما حوله. حفظكم الله. ذهب شعوره يعني. نعم. بالنسبة لحديث ابن عباس سماحة الشيخ، هل يدل على عدم صحة وقوف المأموم عن يسار الإمام؟ نعم، الواجب أن يقف عن يمينه، كان واحد عن يمينه، ولهذا أدار النبي ابن عباس عن يمينه، لكن لو صلى يسار صح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ويعيد تكبيرة الإحرام وإنما أدار فقط، فدل على أن صلاته انعقدت وصحت لكنها دار حتى يكون عن يمينه، فالسنة أن يكون المأموم عن يمين الإمام إذا كان واحدا. حفظكم الله سماحة الشيخ، بعض الناس خاصة في صلاة الفجر إذا سجد ربما غفى قليلا، ما حكم الطهور والصلاة في مثل هذه؟ صلاة الصحيحة إذا علم أنه ذهب شعوره بالكلية. نعم. نام نوم مستغرق، ولا في الأصل أنه نعس. حفظكم الله أخيرا سماحة الشيخ، إذا نام المرء ولا يدري هل هو يسير أم كثير، فما الذي يغلب؟ الأصل يسير، الأصل عدم انتقاض الوضوء، الأصل سلامة الوضوء حتى يعلم ويطمئن أنه نام نوما يزيل شعوره، ولا في الأصل السلامة كما فعله الصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء من مس المرأة. قال الله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، قرئ أو لمستم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، الآية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صلي. رواه أحمد والدارقطني. وعن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. رواه أبو داود والنسائي. قال أبو داود: هو مرسل. إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. وقال النسائي: ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا. وعن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. رواه النسائي. وعن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم والترمذي وصححه. نعم. وهذه الأحاديث كلها تعلق بس المرأة، وهكذا قوله جل وعلا أو لا مسهم النساء. اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعض أهل العلم إنه إذا مسها انتقض وضوءه، قال بعضهم إذا مسها بشهوة انتقض وضوءه كالتقبيل. واحتجوا بحديث ما توضأ للرجل الذي قال أنه أصاب من المرأة كل شيء إلا الجماع، فقال له توضأ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصلي. وهذا الحديث ضعيف، أمره فيه بالوضوء غير صحيح، وإنما الثابت أنه قال له حضرت الصلاة معنا وجاء تائبا فقال إن الله غفر لك ذنبك بتوبته إلى الله سبحانه وتعالى. أما زيادة وتوضأ غير صحيحة، وإنما الصواب أنه لا ينتقل الوضوء بس المرأة. ولهذا في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ولا يتوضأ. وحديث إبراهيم التيمي عن عائشة فيه انقطاع، لكن قد صحها أنا من طرق كثيرة، من حديث عروة عنها رضي الله عنها أنها قالت إنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. ثبت هذا من طرق كثيرة عن عائشة رضي الله عنها أنه قبلها وصلى ولم يتوضأ. هذا هو الصواب، أن بس المرأة وتقبيلها أو احتضانها أو ما أشبه هذا كل ذلك لا ينقض الوضوء، إنما ينقض الوضوء الجماع أو خروج المني أو خروج المذي من الذكر، خرج المذي منها أو منها انتقض الوضوء، أو المني خرج بشهوة انتقض الوضوء ووجب الغسل بالمني. أما المذي يجب الوضوء فقط، المذي إذا خرج المذي هو الماء اللزج الذي يخرج من الذكر عند الملامسة هذا يقال له مذي، خرج منها أو من ينقض الوضوء، يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة. أما إذا قبلها ولم يخرج شيء فإنه لا ينتقض الوضوء. وهكذا لو مس يدها أو مس بدنها بشهوة لا ينتقض الوضوء، هذا هو الصواب. أما قوله جل وعلا أو لمستم النساء، فسره العلماء بأن مراد به الجماع. قال جل وعلا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط أو لمستم النساء. جاء أحد من الغائط هذا إشارة للحدث الأصغر يجب الوضوء، أو لمستم النساء إشارة للحدث الأكبر وهو الجماع كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة. وهذا هو الصواب، أن المراد من الملامسة الجماع. وهكذا قراءة أخرى أو لمستم يعني جامعتم. أما لمسها من دون جماع كالتقبيل أو أخذ بيدها أو مس صدرها أو مس فخذها أو سائر بدنها كل هذا لا ينقض الوضوء، إنما ينقض الوضوء الجماع يوجب الغسل إذا جمعها. هذا هو المراد بقول أو لامستم النساء، هذا يوجب الغسل. أما لمسها من دون جماع فهذا لا ينقض الوضوء ولا يوجب غسل ولا وضوء. هذا هو الصواب. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. إذن هناك فرق بين مس المرأة بشهوة بغير شهوة سمحت الشيخ؟ مطلقة. التقبيل الغالب يكون لا عن شهوة عن تلذذ. المقصود إذا مسها من غير جماع لا ينقض الوضوء، أما إذا جمعها فهو المراد بقول أو لمستم النساء. أما لمسها مطلقة أو لمسها بشهوة أو تقبيلها فالصواب لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء. حفظكم الله يا سماحة الشيخ. إذا تقبيل المرأة لا يكون مظنة للحدث؟ لا مظنة، لكن ما يخرج شيء. ما يخرج. طيب أخيرا يا سماحة الشيخ، إذا مست مثل النعاس. إي نعم مثل النعاس. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء من مس القبل. عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الخمسة وصححه الترمذي، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. وفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويتوضأ من مس الذكر، وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. وعن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. رواه ابن ماجه والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد. وفي لفظ الشافعي: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما وبينه شيء فليتوضأ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. رواه أحمد. كل هذه الآيات تدل على وجوب الوضوء مس الفرج. فهذه الوضوء من مس الفرج صحيحة على من مس فرجه ويتوضأ، المرأة أو الرجل إذا أفضت بيدها إلى فرجها أو مس ذكر زوجها انتقض وضوءها، وهكذا الرجل إذا مس فرجه أو فرج زوجته انتقض الوضوء، وهكذا المرأة إذا مست فرج أولادها للغسل فرج الذكر أو الأنثى انتقض وضوءها لهذه الأحاديث. والمقصود إذا كان من غير ستر، أما إذا مست فرجها من وراء السراويل أو من وراء الثوب أو من وراء الإزار فلا ينتقض الوضوء، إنما ينتقض إذا مس اللحم اللحم، مس فرجه بيده، مس حلقة الدبر أو الذكر، أو مست المرأة فرجها دبرها أو فرجها بيدها، أو مست فرج أولادها انتقض الوضوء. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ حفظكم الله، الحكم إذا مس ذكره بغير كفة ما ينتقض إلا باليد، بيده، لو مس فخذه فرجه ومس رجله فرجه ما ينتقض الوضوء، إنما ينتقض إذا مسه بيده من الكف إلى أطراف الأصابع. حفظكم الله. عند قضاء الحاجة سماحة الشيخ، هل يجوز مسك الذكر باليد اليمنى؟ لا حرج، لكن عند البول لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسه بيده ويمينه ويبول، ولا يمسه من الخلاء بيمينه. أما إذا مسه من دون حاجة أخرى وهو ليس يبول لا حرج، إنما النهي حال البول. حفظكم الله، لئلا يصيبه النجاسة. جزاكم الله خير. سماحة الشيخ، ما الحكم إذا مس ذكره من وراء حائل؟ ما يضر، ما يضر، إنما هذا إذا مسه مس اللحم اللحم، أما إذا مسه فرجه من وراء الإزار أو القميص أو السراويل فلا حرج. حفظكم الله. سماحة الشيخ، اختلف العلماء في مس الذكر بسبب اختلاف الأحاديث، فحديث بسرة بنت صفوان يوجب الوضوء، وحديث طلق يقيد أنه بضعة من الإنسان. الصواب أنه ينقض الوضوء، الحديث الصحيح كلها تنقض الوضوء، أما حديث حديث طلق بن علي هو حديث منسوخ أو شاهد مخالف للحديث الصحيح، إنما هو بضعة منك، والأقرب أنه منسوخ، أنه كان في بعض الروايات أنت قدم في أول الهجرة. نعم، الصحيح أنه منسوخ. نعم، حديث طلق منسوخ. نعم، حديث طلق الذي فيه عدم الوضوء مس الذكر هو حديث منسوخ أو شاهد مخالف للحديث الصحيح، فالحاصل أن العمل على الأحاديث التي فيها نقل الوضوء. نعم. حفظكم الله سماحة الشيخ، ما توجيهكم سماحة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم في من فيما يراه بعض الفقهاء في ادعاء النسخ كلما تعارض عنده نصان؟ لا، النص تعارض النص لا يكون إلا بعلم التاريخ، إذا علم المتأخر من المتقدم ولم يكن الجمع يقال بالنص. نعم، بشرطين، الأول تعذر الجمع، والأمر الثاني علم التاريخ، علم المتقدم من المتأخر، فالمتأخر ينسخ المتقدم، أما إذا كان لا يعلم التاريخ أو أمكن الجمع وجب الجمع، فإذا ما أمكن الجمع ولم يعلم التاريخ يكون شاذ، يكون الضعيف، يكون الحديث الضعيف شاذ، والمخالف يكون شاذا، والعبرة بالأصح، يقول كما قال أئمة الحديث في المصطلح، فإن خلف بأرجح فالراجح المحمود ومقابله الشاذ، عند اختلاف الأحاديث إن أمكن الجمع بينها وجب الجمع، فإن لم يكن الجمع لعدم علم التاريخ المتأخر ما متقدم أو لعدم إمكان الجمع فإنه يسلك مسلك الترجيح، فالراجح الذي سنده قوي هو المعتبر، والمرجوح يكون سمى شاذا لا يعتبر. أحسن حديث طلق بن علي يسمى شاذا. وأخيرا، المرأة إذا مست فرجها هل هي قياسا على الرجل؟ من أفضل بيده لا فرج عام ما هو الرجل. أحسن الله إليكم. سمعتي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء من لحوم الإبل. عن جابر بن سامورة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. رواه أحمد ومسلم. وعن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضأوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. رواه أحمد وأبو داود. وعن ذي الغرة قال: عرض إعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، فقال: يا رسول الله، تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل، أفنصلي فيها؟ فقال: لا. فقال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم. قال: أفنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: لا. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. قال إسحاق بن راهويه: صح في الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة وحديث البرع. هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجب الوضوء من لحوم الإبل ولا يجب من لحوم الغنم، فإذا أكل من لحم الغنم إن شاء توضأ وإن شاء ما توضأ. النبي صلى الله عليه وسلم ربما أكل لحم الغنم ثم قام وصلى ولم يتوضأ. فالحاصل أن لحوم الغنم والبقر والصيود كلها لا توجب الوضوء، وإنما يوجب الوضوء لحوم الإبل خاصة، إذا أكل لحم الإبل وجب عليه الوضوء. أما الغنم والبقر والصيد بأنواعه فكل هذا لا ينقض الوضوء ولا يوجب الوضوء. كذا معاطي الإبل لا يصلى فيها، أما معاطي الغنم ومرابضها فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطي الإبل، فمعاطيها التي تقف فيها وتبول فيها وتستريح فيها لا يصلى فيها، أما مبارك الغنم ومرابضها ومبيتها فيصلى فيه لأنها بركة كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن لحوم الإبل تنقض الوضوء ومعاطنها لا يصلى فيها، أما الغنم فلحومها لا تنقض الوضوء ومرابضها ومعاطنها لا بأس بالصلاة فيها، لهذه الحديث الصحيحة، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. نعم، حفظكم الله سماحة الشيخ، عبارة إن شئت، هل يدل على استحباب الوضوء؟ هذه رواية جابر، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما توضأ وربما لم يتوضأ من لحوم الغنم وما سات النار، إن توضأ منه أفضل وإن لم يتوضأ فلا بأس. حفظكم الله سماحة الشيخ، جاء في الحديث الصحيح أنه كان ذات يوم يتناول عظما في يده من الغنم ثم أقيمت الصلاة فقام وتركه ولم يتوضأ ولم يغسل فمه. ما الحكمة سماحة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم من نقض الوضوء من لحم الإبل؟ الله أعلم، قال بعضهم لأنه خلق من الشياطين، ولكن الحديث سند كان خلق من الشياطين نظر، الله أعلم. سبحانه. هل الحكم شامل حفظكم الله سماحة الشيخ لأجزاء اللحم والكرش وغيره؟ لا، المراد الهبر، أما كرشها وبصالها ومعاؤها ليس له، إذا قيل اللحم المراد به الهبر. أما الأجزاء الأخرى إن توضأ منها بحسن ولا ما مهم من جنس اللحم، إذا قال في لغة العرب اللحم هو الهبر، هبرها، أما شحمها والأمعاء والكرش فلا يسمى لحما، لكن إن توضى منها سبيل الاحتياط حسن إن شاء الله. أما اللبن لا، لبنها ومرقها لا يتوضى منه، اللبن والمرق لا يسمى لحما. حفظكم الله سماحة الشيخ، أخيرا، إذا مثل تناول لحمة صغيرة يا شيخ مطلقة، إذا أكل من لحمها يتوضى. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي، ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.